لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوا عليه وسلموا تسليم. أما بعد، فإن الجائحة الحالية التي تجتاح العالم والتي عطلت حق جميع البلاد إلا المقيمين والمواطنين من بلد الحرمين الشريفين ليست سابقة أولى، وإنما كتب التاريخ والسير سطرت أكثر من 200 مرة حدث فيها تعطل لبعض الحجيج. أذكر لحضراتكم سنة 65 هجرية لما يستطيع حجاج الشام الأردن وسوريا والعراق، لم يستطع حجاج الشام أداء فريضة الحج كما ذكر ذلك كتاب النجوم الزاهرة. وفي سنة 72 هجرية منع الناس من الحج من قبل الأمويين لأن عبد الله بن الزبير كان قد أخذ البيعة لنفسه وكان يأخذها لنفسه في مكة المكرمة ومن الحجاج فيها، فمنع الأمويين الحجاج من بلاد الشام وغيرها من الوصول إلى بيت الله الحرام في ذلك العام. أيضا سنة 80 هجرية وقع سيل بمكة سمي السيل الجارف. سنة 80 هجرية وقع سيل بمكة سمي السيل الجارف. هذا السيل ارتفع فيه الماء حتى كاد أن يغطي بيوت مكة، ومات عدد كبير من الحجاج، ولم يستطع ولم يتمكن آلاف الحجاج وقتها من أداء فريضة الحج كما ذكر ذلك الإمام الطبري في تاريخ الرسل والملوك في الجزء الثالث 616، وذكر ذلك أيضا الإمام ابن الجوزي في المنتظم. أيضا سنة 145 هجرية منع أهل مصر والشام من الحج لما كان بالحجاز من أمر الاضطرابات وأمر الخلافات بين بني الحسن كما ذكر ذلك كتاب النجوم الزاهرة. أيضا سنة 251 هجرية خرج أحد المفسدين ومعه جماعة وعاثوا في الأرض في الحرمين الشريفين فسادا وأفسدوا موسم الحج على الحجاج وقتلوا أكثر من 1000 حاج كما ذكر ذلك كتاب تاريخ الإسلام في الجزء 19 6 للإمام الذهبي. أيضا سنة 312 هجرية، ما توحدوا الله، أنا بقول بس علشان ما تبقاش يعني الأمور فيها يعني شيء من الغرابة، لأن الله له طلاقة القدرة يقدر. سبحان الله، أنت صايم لكن لو هو مش عايزك صايم يبتليك بمرض والمريض لا يصوم، ومريض المريض يعني مرض مزمن سقط عنه الصوم بالكلية، كذلك الفقير سقطت عنه الزكاة، وهكذا العبادات لها حسابات عند رب البريات. قولوا لا إله إلا الله. هنا سنة 312 هجرية رجع حجاج العراق بسبب وقوف القرامطة في طريق الحج ومنع حجاج العراق بالكامل أن يذهبوا إلى بلاد الحرمين كما ذكر ذلك كتاب مرآة الجنان الجزء الثاني 199. وأنا تعمدت أجيب لكم المصادر التي استخرجت منها هذه المعلومات حتى تتيقنوا أن الأمر دائما لمن بس أن الأمر لله. 314 هجرية رجع حجاج خراسان أيضا كما ذكر ذلك الإمام الذهبي في تاريخ الإسلام بسبب أيضا القرامطة الذين يعني منعوا الوصول إلى بلاد الحرمين الشريفين. أيضا منع الحج 10 سنوات من سنة 317 هجرية ل 326 هجرية من العراق وغيرها كما ذكر ذلك الإمام ابن الجوزي في المنتظم الجزء 13 صفحة 378. وأيضا كما ذكر ذلك الإمام ابن الجوزي وغيره سنة 335 هجرية لم يستطع أحد من العراق أيضا للمرة الثالثة الذهاب إلى الحرمين بسبب القرامطة كما ذكر ذلك الإمام الذهبي في تاريخ الإسلام الجزء 25 صاد 41. أيضا سنة 328 منع حجاج العراق بسبب القرامطة أيضا. أيضا سنة 345 تعطل الحج إلى مكة وانقطع حمل الكسوة إلى الكعبة كما ذكر ذلك الأنطاكي في تاريخه. وفي هذه السنة عرض للناس داء المشري وهو يشبه الطاعون ومات بسببه عدد كبير، وماتت الجمال التي تحمل الحجيج بسبب العطش وهذا المرض قبل أن تصل إلى مكة، وكانت سببا في انقطاع الناس ومنعهم من حج بيت الله الحرام. أيضا سنة 359 هجرية بطل الحج في العراق للمرة الخامسة. وسنة 360 هجرية أيضا تعطل الحج في العراق والشرق للمرة السادسة. وسنة 361 هجرية اعترض بنو هلال الحجاج وقتلوا خلقا كثيرا فتعطل الحج، ولم يسلم إلا من مضى مع الشريف أبي أحمد الموسوي عن طريق المدينة، وتم حجهم كما ذكر ذلك في كتاب المنتظم الإمام ابن الجوزي والله أعلم. وعلى مدى 9 أعوام متصلة من 372 ل 380 لم يحج أحد من العراق بسبب الفتن. وفي سنة 384 انفرد بالحج أهل مصر والمغرب فقط، لم يتمكن في عام 384 هجرية إلا حجاج مصر والمغرب كما ذكر ذلك أيضا الإمام ابن الجوزي. وكذلك 385. وفي سنة 392 انفرد المصريون بالحج أيضا، وكذلك سنة 399 انفرد أيضا أهل مصر بالحج. وفي سنة 403 أبطل القرامطة الحج بالكلية والعياذ بالله في الكوفة والعراق. وفي سنة 406 لم يحج أحد من العراق بسبب فساد البلاد وبسبب ما أحدثه القرامطة للمرة الثامنة أو التاسعة. 308-309 لم يحج أحد من العراق. وفي سنة 1214 انقطع الحج المصري أيضا بسبب أحداث وقعت. وفي سنة 1221 هجرية انقطع الحج في الشام. وفي هذا العام 1421 انقطع الحج من جميع البلاد الإسلامية إلا من البلاد التي أذنت لها بلاد الحرمين والحجاج، يعني اللي هم المقيمين والمواطنين. وليس ذلك كما ذكرت لحضراتكم أمرا فيه غرابة، ولكن أمر فيه عبرة، ولكن أمر فيه عبرة. وهذه العبرة إنما هي التسليم بأنك قد تكون صحيحا ومعك المال والطريق آمنة، لكن الله لا يريد أن يتم الحج. إذن كما قال رسول الله محمد: إذا سألت فاسأل من، أسمع كلمة، إذا سألت فاسأل من، وإذا استعنت فاستعن بمن. اللهم إنا نسألك أنت ونستعين بك أنت أن ترفع عنا الأمراض والأوجاع والأسقام، وأن تشفي كل مبتلى وكل مريض ومريضة الآن يا كريم، وأن تقطع وتمنع الجوائح عن المسلمين، وأن تعيد الأمن للحرمين، وأن تردنا إلى السعي والطواف وعرفة والمزدلفة ومنى، إنك ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم نجنا جميعا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إني أسألك وأنت سميع قريب مجيب أن تشفي كل مريض ومريضة، أن تشفي كل مريض ومريضة، وأن ترد إليهم العافية، وأن تأخذ بأيدينا ونواصينا إلى الخير، وأن تؤمن البلاد والعباد وجميع المسلمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.